صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، ما زلنا بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه نمضي في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان الاستعداد للموت قبل الفوت. وحديثنا اليوم عن رحلة الأرواح إلى بلاد الأفراح. اللهم إنا نسألك السعادة الأبدية يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك السعداء في الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحبة، إن النفوس المطمئنة بذكر الله تعالى في الحياة الدنيا تطمئن عند الموت وتسعد سعادة ليس بعدها سعادة، ويرحل بهذه الروح وتسافر إلى بلاد الأفراح التي ليس فيها حزن قط، بل كلها نعيم مقيم أبد الآباد. اسمع إلى قول الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، كما قال الحافظ ابن كثير طيبين أي أنهم أخلصوا لله تعالى ولم يقعوا في الشرك، يعني طيبين سالمين من الشرك كبيره وصغيره. وقال الرازي: كلمة طيبين جامعة لمعاني الخير كلها، دلت على أنهم أدوا ما أمروا به واجتنبوا ما نهوا عنه. يا أيها الطيب، يا من تسارع في صلاة الجماعة وتترك الربا وتترك الزنا وتترك الكذب على العباد وتترك أكل أموال الناس بالباطل وتترك الظلم وتسارع في كل ما أمرك الله من أمر واجب أو مستحب وتترك ما نهى الله عنه سواء كان حراما أو مكروها، أنت عبد طيب في الحياة وطيب عند الممات وطيب في القبر وطيب عند البعث يوم يخاف الناس. اسمع إلى قول ربك تعالى مرة ثانية: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. ماذا يقولون لهم؟ يقولون لهم سلام عليكم، أي أنهم يأتونك بالسلام من رب العباد جل جلاله: سلام عليك يا أيها العبد الطيب، ربك يسلم عليك. وكذلك الملائكة تسلم عليه، سلام عليكم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله جل جلاله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. قال عن أصحاب اليمين: وهم درجة عالية لكنهم أقل من المقربين. قال كثير من أهل التفسير: سلام لك، أي إنك ذاهب إلى سلامة، أي أنت سالم من الشر، سالم من الحزن، سالم من كل ما يضر العبد. أنت أيها العبد المقتصد، وهم أصحاب اليمين هم المقتصدون، سالم من كل كرب وهم وغم. لا كرب عليك بعد خروج الروح، إنك ذاهب إلى قبر متسع يفرش لك من الجنان، وتكرم بكرامات الرحمن، سالم من النار، سالم من عذاب الله سبحانه وبحمده. سلام لك من أصحاب اليمين. فأخبر الله تعالى أن أصحاب اليمين سالمون، سالمين، يسلمهم الله تبارك وتعالى من كل الآفات، وأحسن منهم وأعلى درجات. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. كثير من أهل التفسير يقولون ذلك عند خروج الروح، يعني أن هؤلاء المقربون أهل الدرجات العلى في الجنة، لهم روح وريحان، لهم سعة ومغفرة ورزق حسن، رزق كريم من الله تعالى، كما قال جل جلاله: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ثم بينها بقوله: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. قال السادة الأئمة العلماء: تزكية النفس بأمرين هامين: فعل الأوامر وترك الشر، فعل الخير وترك الشر. وفعل الخير يشمل الفرائض والمستحبات، وترك الشر يشمل الحرام والمكروهات. فيا أيها الحبيب، جاهد في الله حق جهاده، فإنما هي أيام يسيرة، ثم نذهب جميعا إلى الله تعالى، والناس يتفاوتون عند الموت على تفاوتهم في الأعمال في الدنيا، فمن النفوس من تخرج سعيدة نشيطة إلى ربها مشتاقة والله تعالى عنها راض، وهي قد رضيت عن سعيها وعملها، ومن النفوس من تتمنى أن ترجع إلى الدنيا ولا تموت، وألا تخرج فتتفرق في البدن وتلقى عذابا شديدا، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. حديثنا عن تلك الروح الطيبة، عن أرواح المؤمنين الطاهرين الطيبين الذين يقول الله تعالى عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا جميعا منهم، واجعلنا جميعا سادات من سادات الأئمة الكرام، من سادات المتقين يا رب العالمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أبو بكر: استقاموا على التوحيد. إياك أن تظن أن كلمة استقاموا على التوحيد شيء يسير، يعني استقاموا على تحقيق التوحيد لله وعلى موجبات هذا التوحيد وعلى حب هذه الكلمة العظيمة وعلى حب أهلها وعلى بغض أعداء لا إله إلا الله، وألا يوجد في قلوبهم أبدا أعظم من لا إله إلا الله، أي هم يحبون ربهم فيعطون من أجله ويمنعون من أجله ويحبون من أجله ويعادون من أجله. أيها الحبيب، استقاموا كما قال عمر رضي الله عنه: استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب، أي إنهم فوضوا أمورهم لله، كانوا عبيدا لله حقا في السراء والضراء، في العسر واليسر، في الغنى والفقر، هم عبيد لله سبحانه في حال العافية وفي حال البلاء، هم حققوا العبادة الكاملة لله تعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هؤلاء الذين استقاموا على طريقة الله المثلى ولم يأخذوا من الدين ما طاب لهم ولم يروغوا روغان الثعالب كما قال عمر عندما يصادم هواهم، بل روضوا أنفسهم على الاستقامة على طريقة الله في كل حال، هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل عليهم؟ قال زيد بن أسلم: وما أجمل وأطيب ما قال. قال: تتنزل عليهم عند الموت، وتتنزل عليهم عند البعث والقيام من القبور، وتتنزل عليهم في قبورهم. تتنزل عليك الملائكة يا عبد الله عند خروج هذه الروح، ولا يوجد شدة أعظم على العبد في الحياة من الموت، ثم بعد ذلك أبدا لا يجد شدة ولا كرب. ما أمامك كل الخير كله بإذن الله تبارك وتعالى. تتنزل عليهم الملائكة، تأتيك الملائكة في هذه الساعة التي يوقن فيها المرتاب ويؤمن فيها الكافر، تقول لك يا عبد الله: لا تخاف ولا تحزن، لا تخاف على ما أنت مقدم عليه، إنك مقدم على رب كريم راض عنك غير غضبان، ولا تحزن على ما تخلفه من أهل وأولاد. إن كان لك أولاد تحمل همهم، يا ترى ماذا يصنعون بعدي؟ الملائكة الكرام الأبرار المقربين، يا الأبرار المقربون، يأتونك يقولون لك: لا تحزن عليهم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن كنا معك طوال حياتك، نسددك ونوفقك للعمل الصالح، ونحفظك بأمر الله، وكذلك نحن نخلفك في أولادك، ونحن نخلفك في أهلك ومالك. أي بشارة هذه البشارة؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، تطمئنهم بحصول الخير وذهاب الشر عنهم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا بالجنة. وكما ذكر أهل العلم أن المؤمن يظل يذكر هذه السعادة التي يجدها من بشارة ملك الموت له عندما يبشره برب راض عنه غير غضبان، وكذلك يبشره بالجنان. بشارة يا لها من بشارة، لكنها لا تكون إلا للصالحين، لا تكون إلا للذين يراقبون الله في السر والعلن، لا تكون إلا للذين إذا أذنبوا تابوا إلى الله وأنابوا إلى ربهم، ولم يتكبروا ويستكبروا ويتعالوا ويسيروا في غيهم. فإن الشيطان يريد من العباد أن يتمادوا في الشر وأن يسيروا في طريقه، لأنه يريد أن يدخل النار ومعه جمع كبير من بني آدم. يا أيها السعيد، عليك أن تجاهد نفسك لله تعالى، واسمع إلى السعادة العظمى التي ليس بعدها سعادة. قول ربنا تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. أيها الحبيب، لو تخيلت هذا الأمر والله ما نمت طوال حياتك فرحا وسعادة بربك الكريم سبحانه جل جلاله، ولشمرت عن ساق الجد والاجتهاد، وعملت أعمالا صالحة، ما أحياك الله وما وفقك وأعانك. كلا إن كتاب الأبرار الذين بروا ربهم وبروا آباءهم وبروا إخوانهم وبروا أبناءهم، عنوانهم البر، والبر كلمة تجمع خصال الخير كلها. كتاب في عليين، في أعلى درجات في السماء السابعة. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، كتاب مكتوب. معنى كتاب مكتوب يعني مكتوب فيه أسماء الأبرار وأسماء آبائهم. أنت وأنت تمشي على الأرض كتبك الرب الكريم الحليم العظيم هناك فوق في السماء السابعة، كتبك في كتاب أنك من الأبرار، وأنك من السعداء، وأنك من الآمنين المطمئنين. واسمع إلى ربك حيث قال: كتاب مرقوم يشهده المقربون، أي أن الله تعالى كتب اسمك أمام المقربين من ملائكته الكرام حملة العرش، وكذلك أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل، أمام الملائكة المقربين عند الله رب العالمين، كما يوقع الأمراء والملوك لمن يحبون أمام الوزراء المقربين عندهم يتباهون بذلك. فربك يا عبد الله يطلع المقربين من ملائكته الكرام البررة على أنك من الأبرار، ويكتب بذلك كتابا، ويتم التوقيع عليه من رب العالمين إلى أن تخرج هذه الروح الطيبة وتصعد إلى مكان كتابها، كما سيأتي معنا بعون الله تعالى ومدده. والله إنه كرم من ربنا تعالى ليس بعده كرم، فنسأل الله تعالى لنا ولكم المزيد من فضله. أيها الحبيب، إن هذه الدنيا سريعا ما تمر، والسعيد الذي يقف مع أيامه وساعاته ويعلم أن الشيطان حريص كل الحرص على أن يضيع عليه الغنيمة من البر، وأن يحمله أوزارا وآثاما، وأن يفوت عليه الخيرات، فيقف دائما أبدا منتبها، لا يجعل أحدا يضيع وقته إلا في خير يضعه في ميزانه يجده يوم القيامة بإذن الله. واسمع لهذا الحديث العظيم الكبير الذي رواه الإمام أحمد وغيره، حديث ثابت صحيح، حديث البراء بن عازب، وناخذ منه الشطر المبشر لأهل الإيمان. قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت إليه ملائكة من ملائكة الله بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. اللهم اجعلنا ممن تنزل لهم هذه الملائكة يا رب العالمين. فينزلون فيجلسون منه مد البصر، أي ملائكة كثر معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، وفي رواية معهم حريرة من حرير الجنة وضبائر ريحان. فيجلسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. يا أكرم الأكرمين اجعلنا من هؤلاء الطيبين. قالوا: فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وفي رواية: ينتزعها كما تنتزع الشعرة من العجين، يعني لا يجد لها ألما ولا يجد لها هما وضرا، بل في رواية عندما يقول له ملك الموت: اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، في رواية أبي سعيد قال: يغوص كما يغوص الفرح الذي هو عنده سعادة وفرح، أشد الفرح، يغوص في الماء فرحا وطربا، يعني هذه الروح تغوص وتتمنى الخروج سريعا. وهذا ومعنى قول الله تعالى: والناشطات نشطا، أي أن هذه النفس تنشط لما ترى من كرامة الله لها ومن بشارة الله تعالى إياها، فتتمنى الخروج سريعا فتخرج نشيطة إلى كرامة الله وإلى فضل الله تعالى لها. فإذا أخذها ملك الموت لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن ويحنطوها بذلك الحنوط، فإذا بها تخرج منها كأطيب نفحة مسك وجلت على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء. قالوا فإذا أخذها كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء ملائكة السماء والملائكة التي بين السماء والأرض يصلون عليك يا عبد الله عدد أعظم وأكثر من الخلق كافة من أول خلق الدنيا إلى أن يرثها ربها تعالى ويرث من عليها. ثم يصعدون بها إلى السماء الدنيا فيشيعهم مقربوها إلى السماء الثانية، ثم السماء الثالثة والرابعة إلى السماء السابعة، فيصعدون بها إلى سدرة المنتهى، يصعدون إلى السماء التي فيها الرب العظيم، فيقول الله تعالى، وفي رواية يقولون يا رب هذا عبدك فلان وأنت أعلم، فيقول الله تعالى اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوا روحه إلى الأرض منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، ويأتيه ملكان شديد الانتهار يسألانه حتى تعد لهذا السؤال جوابا، يقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون وما عملك؟ ما عملت في الحياة الدنيا؟ فيقول قرأت القرآن فآمنت به وصدقت به. فيقولان لو قد كنا نعلم أنك موقن. انظر إلى ما صرف الله تعالى عنك، ويريانه مكانا في النار، أبدلك الله تعالى هذا الموضع في الجنة فيرى مكانه في الجنان، فعندها ينادي بأعلى صوته يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، فيفسح له في قبره مد البصر ويفرش له في قبره من الجنان، وينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة وافرشوا له من الجنة. نسأل الله الواحد الأحد أن يكرمنا جميعا وأن يجعلنا من هؤلاء الطيبين الذين لم تغرهم الحياة الدنيا ولم يتبعوا وساوس الشياطين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الحبيب، هذا شيء يسير مما أعده الله تعالى كرامة للطيبين، فوالله نحن بحاجة إلى أن نجاهد أنفسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. يا أيها الحبيب، قدم الآن توبة صادقة إلى الله، توبة عامة من كل الذنوب صغيرة وكبيرها. يا أيها السعيد، أخي وحبيبي وكذلك الأخت الكريمة، عليك أن تعاود سيرة حياتك. ارجع إلى نفسك الآن واجلس فيما بينك وبين نفسك. هذه الحياة التي أمضيها كل يوم هل ترضي الله عز وجل؟ هل توجب لي هذا المصير الكريم المبارك؟ ستسمع إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة إن أحيانا الله حال الأشرار ومآل الفجار ومآل الزناه ومآل آكل الربا وكيف حالهم عند الاحتضار. سمعت الآن سعادة ليس بعدها سعادة، بشارة بل بشريات. يا أخي هل هناك أعظم من أن تسلم عليك ملائكة الله عند أعظم الكربات في الحياة الدنيا؟ هل هناك أعظم من أن يسلم عليك رب العالمين سلام قولا من رب الرحيم؟ بعض الأئمة ذكر أن ذلك أيضا عند الموت. هل هناك أعظم من أن ينزل كفنك من السماء من الجنان حنوطك طيبك من السماء؟ هل هناك أعظم من أن يصلي عليك على جنازتك أطيب وأطهر خلق الله في السماء وبين السماء والأرض؟ هل هناك أطيب من أن يتسع قبرك ويفتح لك فيه ويفتح لك باب إلى الجنان، وكذلك تلبس ثيابا من ثيابها ويفرش لك بسط من بسط الجنان؟ هل هناك أعظم من هذا النعيم؟ لذلك يختم هذا العبد الموقن بقوله يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، إياك إياك ومعصية الله. فعلى قدر معصية الله على قدر ما ينقص العبد من هذا النعيم، وعلى قدر ما يعرض نفسه لشدائد وكروبات الله أعلم بها في يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يا رب تبنا إليك من كل ذنب وقعنا فيه فتب علينا، ونستغفرك يا ربنا فاغفر لنا، ونستهديك فاهدنا، ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا كلها فاغفرها لنا، اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. اللهم أصلح فيما بيننا وبينك يا رب العالمين، وأصلح ما بيننا وبين عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعل نفوسنا طيبة مطمئنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين، واخذل من خذل الدين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام بخير وفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم افضحه في الدنيا والآخرة واجعله آية وعبرة لعبادك. اللهم اجعل المسلمين آمنين في أوطانهم، وصب عليهم الأرزاق صبا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم بك نستغيث. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.